أو لأمر اعتداء وهكذا، والآن لا يمكن إنقاذ انتقام الحدود. يبقى الإسلام دعوة عامة للمحبة، إلى العدل، دعوة عامة للعدل، لكن يمكن يطبق العدل عن طريق الأنظمة الوضعية، القوانين الوضعية، لكنه يؤخذ أحكام قال الله قال رسول الله، لا، الحرفية هذه ينفضونها ويرفضونها تماما ولا يؤمنون بها. يقولون وجد منافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم وجد، قالوا والمنافقون كان لهم رأس، ورد في السيرة عبد الله بن أبي رأس النفاق، قالوا إذن يوجد أحزاب كما قلنا الشيوعية، ويقول رئيس حزب الشيوعية وجوده معارض، حزب معارض، أحزاب معارض يمينية ويسارية، يضربون يعني بشكل عجيب، يقولون ان الله تعالى قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى مثلا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يقولون طيب اذا كان كذا كيف نقول دار كفر ودار اسلام؟ كيف نجعل بيت المسلم غير بيت الكافر؟ كيف لا نقص للكافر من المسلم اذا قتله؟ والله تعالى يقول هذا، هذه الايات كيف هي نقول تجديد الاحكام تجديدا كاملا والغاء الاحكام الشرعيه بقصار وبدعوه. هذه يعني اخذ ايات جاءت بمواضع معينه اصول معينه يضرب بها الاحكام التفصيليه، وهذا المنهج الجديد الغريب في اسلوبهم.